جروح تنزف وعبر سيوف البعد أقصد الجنة وجودي كربلة أحسب وعد هواي مشتاق لضريحك وادري روحي بترد جيت مدنك جف حنين لغيرك بدمامك مثل طير انكسر جنحه لما ندخل كربلة عاشر بعاشور حزنة بعيني صرت أتمثل متى بقلبي جعلته تلطم بعين الدموع وعلى صدري جفوف تركض والدمع حرقت شموع المرقدك أتعنى يصدق بالجنة بس أجر الونة وأجري العين جيتك بوناتي حسرتي وأهاتي بيك انطق ذاتي يا حسين مشتاق يومي ينوح لمسة مشتاق جرحك بقلبي شنسة سيدي وبحيرة أوقف حيلة والنكر بلا من صرت حاير تشاهد بس جسوم مجدلة وعلى صدرك شيل طفلك وطلبيتهم مايلة لحظة لأن عينك تشوف بنحر نبلة حرملة وبجبيني إيدي ترطم واذكر لذاك الحجر حين صوب قبلة الله وفاض دمك والحدر والضريحة أدخل أسحف موضع المنحر أشوف هنا ردت روحي أفتها وعن نحر أفتر وأطوف جسمك على الغبرة والسيوف توثرة وطبرة فوق الطبرة ما ظل حيل هنا نحس ونحرك والسماء تنظرك هناك رضى وصدرك حفر الخيل يا حسين كل لحظة قلبي زايل يا حسين ما أنسى يوم العاشر مولاي حسين أبا عبد الله مولاي حسين أبا عبد الله من أطب الغاضرية أذكر عليك شجرة أعبر بصوب المخيم نار حسن موجرة ويما ريحة شمع جاسم دمع رمد أذكره والمقام الأكبر أمشي بحزن ليلة الصابرة وعد مقام جفوف خيك أبجي وأذكر طبرته قبال مرقد أبو فاضل عين تنظر جربته هنا أكتل الزينبية بيها بيت حدر تقول إن جنيت حي عتنينا غارت علينا الخيول هنا رقينا حد هناك طفلة طاحت هنا نسكنا صاحت يا عباس هناك مهرك حمحم هنا حارق المخيم هنا طفل تيتم بخيل النار وهناك الغفلة بقت مسلوبة، وهناك نار الخيام ملهوبة. مولاي حسين باي.